ولو رايح تشتغل، انت رايح تشتغل تاكل عيش يعني بالبلدي كده، فاهم ازاي؟ رايح تشتغل لكن تنوي بالشغل ده ان انا بعف زوجتي وامي وابويا واولادي واخواتي عن ان هم يسالوا الناس، فيصبح العمل عباده في اللحظه دي، بس بشرط الا يلهيك العمل عن طاعه الله سبحانه وتعالى وعن الصلوات الخمس، والا يكون العمل حراما. يبقى كده يبقى العمل عباده، الاكل عباده، النوم عباده، الشرب عباده، حتى اتيان الزوج عباده. بتتكلم جد ورب الكعبه يصبح عباده. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: وفي بضع احدكم صدقه، في اتيان الرجل زوجته صدقه. قال: يا رسول الله، اياتي احدنا شهوته ويكون له بها اجر؟ معقوله ده شهوته؟ قال: اجل، ارايت لو وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كذلك اذا وضعها في الحلال يكون له بها اجر. يا الله، شفت قد ايه دين عظيم، دين عظيم جدا، ما فيش اعظم من كده يا جماعه، سبحان الله. فعشان كده بقول لك طلع الدنيا من قلبك. طلع الدنيا من قلبك يعني ايه؟ يعني جمع فلوس، اشتغل، اكسب، انجح، كل حاجه، بس خليها في ايدك، ما تبقاش في قلبك. يبقى معاك مليون جنيه، لكن لما يطلب منك التبرع لبناء مسجد تفضله، دار ايتام تفضله، مشاركه في اي خير، ارمله ما عندهاش زوج يصرف عليها تفضلي، واحد فقير معدي عليك اتفضل، زكاه مالي بطلعها، صدقات بأديها. الله أكبر، إيه ده؟ يبقى الدنيا في الوقت ده إيه؟ في إيدك مش في قلبك. يبقى الدنيا ما هياش شغلاك، ما هياش شغلاك أبدا. فرحان قوي قوي، مرة أخ بيقول لي إيه؟ بيقول لي أنا سبت عمل مشروع كبير، وده مش معناه يا جماعة إن إحنا بنذم أصحاب المشاريع الكبيرة، بقول لك عايزك تبقى أغنى واحد في الدنيا، نعمل ماله الصالح للرجل الصالح. الأخ ده ساب محل كبير وخد محل صغير على قده، فبقول له ليه يعني؟ الناس بترتقي مش بتنزل. قال: والله المحل الكبير ده مشكلته كانت يعني شاغلني عن طاعه ربنا، لدرجه ان انا ما كنتش بقدر اصلي اي صلاه من الصلوات الخمس الا في المحل. المحل الثاني ده الحمد لله بكسب منه برضه كل حاجه، بس بفضل الله بقفل وقت الصلاه وراح اصلي وارجع تاني واقرا قران واذكر ربنا، وبالليل بحضر دروس علم، والحمد لله وبكسب وعايش زي الفل. اختار الشيء اللي يقربك من ربنا. ولذلك احيانا يجي يسالني شاب او تسالني اخت، يسالني الاخ ده مثلا: ادخل كليه ايه؟ او اتجوز مين؟ او اتعين في الوظيفه دي ولا لا؟ اقول له: بص، مقياسك ومقياسك في كل الحاجات دي كلها الشيء اللي يقربك من ربنا. الوظيفه دي هتقربني من ربنا، خليني فيها، حتى لو كان المرتب اقل مش مشكله، مش دي المشكله يا جماعه. الموضوع مش موضوع مبلغ، الموضوع موضوع بركه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، من بركات من السماء، خد بالك، ولكن كذبوا. حته البركه يا جماعه، يعني حتة البركة ان انت يبقى عندك بركة. كان عمر الخطاب كان يقول: اللهم اني لا اسألك رزقا قد قدرته لي، ولكني اسألك البركة في هذا الرزق. البركة يا جماعة. ولذلك في نزول سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام في اخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى، هتلاقي البركة في عهده عجيبة لا يمكن ان تتخيلها. اجمل 7 سنين تعيشها البشرية في الدنيا كلها هي 7 سنين دي، 7 سنين فيها بركة لا تتخيلها. سيدنا عيسى سينزل ولكن ليس كنبي من الانبياء، ولكنه كحاكم من حكام المسلمين. عايزين الدليل؟ خد الدليل، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي ليوشكن ان ينزل فيكم عيسى ابن مريم حاكما مقسطا عادلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزيه ويفيض المال. يعني ما يقبلش الجزيه في الوقت ده، ليه؟ لان في الوقت دوت اما اسلام واما قتل، مفيش وقت خلاص، ده الساعه قربت، ده سيدنا عيسى نزوله من علامات الساعه الكبرى، خد بالك. وايه؟ ويفيض المال حتى لا يجد من ياخذه. يا يعني ايه لا يجد من ياخذه؟ يعني انت لو عندك زكاه مال 2 مليون دولار وراح تديها لواحد فقير يقول لك: معلش انا مش عايزها. ليه؟ يقول لك: اصل خلاص سيدنا عيسى نزل، ده علامه من علامات الساعه الكبرى، فانا عندي في الوقت ده لما اسجد سجده ربنا سبحانه وتعالى اعظم عندي من مليون جنيه، اعمل بيها ايه؟ اخد فلوس واتحاسب عليها؟ مالهاش لازمه. حتى لا يجد من ياخذه، حتى تكون السجد، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. في روايه عند احمد بسند صحيح النبي عليه الصلاه والسلام قال: ويامر الله الارض ان تخرج بركتها، دي الحته اللي بيتكلم فيها، ويامر السماء ان تنزل بركتها، خد بالك بقى، حتى يجتمع الرهط من الرجال على رمانه واحده فلا يستطيعون أن يكملوها ويستظلون بقحفها، القشرة بتاعتها